ولسوف يرضي والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي وللآخرة خير لك من الأولي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك